بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة من رحلتنا، رحلة داخل النفس البشرية بنكتشف فيها أعماق رائعة، بنروح في أماكن محدش ممكن إطلاقا يروحها غيرك أنت شخصيا، لأنها جواك أنت في عالمك الداخلي، والعالم الداخلي هو الحقيقة كل حاجة. تعرفين العالم الداخلي بيمثل أكثر من 90% من قدراتنا، والعالم الخارجي فقط اللي احنا بنقوله جوه بنطلعه بره. من ساعة ما بدأنا احنا بنتكلم في الطريق إلى النجاح، وبدأنا أنا بحب باستمرار نعمل مراجعة بس عشان خاطر فقط الذاكرة المتتابعة، وبدأنا نتكلم على أول محطة اللي هي طبعا التوكل على الله سبحانه وتعالى، حق التوكل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتوكلين. وبعدين بدأنا نتعلم قدراتنا إلى محدودة، وإن بدأنا من أول فوق لتحت، المخ والعينين والقدرات والطاقة البشرية وكل حتة فيك معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، روعة جواك. وكلمنا الفرق بينها وبين الإمكانيات، وبعدين بدأنا نمشي وكلمنا في المفهوم الذاتي. المفهوم الذاتي إن كل حاجة في حياتك موجودة جوه المفهوم الذاتي ده. ده تكوين شخصيتك، ده تكوين جذور الشخصية. عاوز تعمل أي تغيير في حياتك لازم تعمل تغيير جوه في المفهوم الذاتي. وعرفنا كويس جدا إنه مكتسب ممكن تغيره، وإنه منتظم عاوز يطمن عليك، وإنه ديناميكي هنا في الجزء بتاع النشاط. وعشان تعمل اتزان بينهم لازم تعمل التغيير يكون تغيير تدريجي. وبعد كده بدأنا نتكلم في قوة الإدراك، وكلمنا على أصناف الإدراك، وإن من أول أصناف الإدراك الإدراك اللاواعي، إنك بتفكر في حاجة عملتها أكتر من مرة، فكانت النتيجة عشان عملتها أكتر من مرة أصبحت عادة. والحقيقة العادة هي كده، العادة عبارة عن فكرة ربطتها بسعادة أو بألم وكررتها أكتر من مرة لغاية ما أصبحت سهلة بالنسبة لك. فأي حاجة صعبة وتعملها وتكررها تبقى سهلة أصبحت عادة. فمن هنا بدأنا نتكلم على قوة الإدراك اللاواعي، ان الناس ماشيه في الشارع بتعمل حاجات ومش عارفه بيعمل ايه، ممكن تكون خطا جدا، ممكن تاذي حد وانت ما انتش واخد بالك، ممكن تخلي حد يكون في الم وانت مش واخد بالك، ممكن تقول كلام يتعس انسان فتره طويله وانت ما انتش واخد بالك. فهنا الادراك اللاواعي. وبعدين اتكلمنا في الادراك الواعي، انك تعيش واعيا لحظه بلحظه، تعرف افكارك عامله ايه، بتقول ايه، انت بتقول ايه لنفسك داخليا، تركيزك عامل ايه، واحاسيسك حاسس بايه، وسلوكك بتتصرف ازاي، ونتائجك مبسوط منها مش مبسوط منها. ارجع لافكارك واظبط الفعل. وكلمنا في الإدراك الداخلي والإدراك الخارجي، الإدراك السلبي والإدراك الإيجابي، إدراك القدرات وإدراك الإمكانيات، إدراك القوة المحركة للسلوك البشري اللي هي الألم والسعادة. وكلمنا في كل دول، وبعدين بدأنا نتكلم في الاحتياجات العشرة للإنسان. من أول احتياج وإحنا بنتكلم على البقاء والأمان، وتاني حاجة الضمان والاستمرارية، وتالت حاجة إن إحنا نحب ونتحب، ورابع حاجة التقدير نتقدر من نفسنا ومن الآخرين، وخامس حاجة الانتماء التام لله سبحانه وتعالى، لدينك لوطنك لأهلك للغتك. وبعد كده استقلال الشخصية، وسابع حاجة الإنجاز، وثامن حاجة ان انت بتكون عندك رضا عن إنجازك وبتستمر في إنجازك وتكون مرن فيها عشان تقدر تكون تنمو فيها وتكون راضي عن ادهولك الله سبحانه وتعالى، وما تكونش راضي عن إنتاجك، لأن ممكن تنتج ويكون عندك مساحة لك تتقدم فيها. لو راضي فقط عن إنتاجك قلت أنا كده خلاص كويس، يبقى ما فيش مساحة للتقدم ولا للنمو. وتاسع حاجة اتكلمنا في التغيير، إن من تاسع احتياجات الإنسان التغيير. وللأسف شديد لما بيجي التغيير الناس بتخاف منه، عشان بيجي فجأة وبيخليك تخاف، بيخرجك من الجزء المنتظم اللي هو عاوز ضمان وأمان في حياتك، فبتقاوم التغيير. وبعد كده اتكلمنا في آخر حاجة وهي المعنى. لا، لو ما فيش معنى في حياة الإنسان هتلاقي مش لاقي معنى لشغله، مش لاقي معنى لحاجة. انا ما شفت حاجات، مثلا انا في سيدة جات لي مرة قالت لي يا دكتور بنتي مش عارفين صحيح عشان تروح المدرسة، بتدوخنا كل يوم. فسألت البنوتتها قلت لها عندك كم سنة، قالت لي 12 سنة. قلت لها ما بتحبيش تصحى بدري، قالت لي لا. قلت لها تحبي تسافري، قالت لي جدا. قلت لها لو عندك رحلة كسبتيها هتسافري حوالين العالم بس في شرط انك تصحى 4 الصبح. بصيت لي كده وقالت لي امتى، هي مش حكاية مش عاوزة تقوم الصبح، هي مش لاقية هدف، مش لاقية سبب، مش لاقية معنى. يوم الصبح بتعمل حاجة ربطتها بالألم فمش عايزة تروح. لما تربط حياتك بالسعادة بتلاقي نفسك عاوز تقوم بدري، مش قادر تستنى عشان تحقق أهدافك. لما تلاقي نفسك تعبان وبتقوم بالعافية وعملتها مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي نفسك بتقوم مضطر، وطالما بتقوم مضطر عشان تعمل حاجة خلاص اتربطت بالألم، هتبدأ المخ يشدك عشان تتفادى، لكن برضك بتعملها، فبتحصل حاجة اسمها انعكاس داخلي. علماء النفس بيسموها انعكاس نفسي، أو بيسموها بالإنجليزي reverse psychology، بتبقى حصل انعكاس داخلي لأنك بتعمل حاجة ضد الطاقة بتاعتك. وبعد الاحتياجات بدأنا نتكلم في القيم، وقلنا أن القيم هي أساس جذور شخصية الإنسان، أن القيم هي اللي بتعلمنا الصح من الغلط، هي القيم بتفهمنا الحلال من الحرام، القيم هي اللي بتعلمنا إزاي إحنا بنتصرف، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي السبب في الدوافع، القيم هي السبب في الحماس، القيم هي السبب في الفعل. فبص تلاقي القيم وراء كل شيء. فلما أقول لك ده إنسان ما عندهش قيم يبقى أي حاجة بيعملها ما فيهاش متزنة، بس ده من وجهة نظرك أنت. فبص تلاقي القيم أساس كل حاجة، لأن القيمة هي الراسخة زي ما قلت لكم قبل كده. تخيل قدامك شجرة، جذور الشجرة هي القيم، الشجرة نفسها هي الاعتقادات، فروع الشجرة هي السلوك. فلما أي إنسان عاوز يعمل أي تغيير في حياته ما بتعملش تغيير في الفروع، يعمل تغيير في الجذور. عايز تعمل تغيير روح للقيم، روح للمفهوم الذاتي. ومن هنا اتكلمنا على 7 أركان، أنا سميتهم الأركان 7 للحياة المتزنة أو القيم 7 الأساسية للحياة المتزنة. وأول واحدة فيهم الركن الروحاني، وقلنا أن الركن الروحاني أساسه متقسم لكذا قسم، أول حاجة فيها الحب، حب الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. بعد كده تحب ذاتك زي ما أنت، شكلي طولي عرضي، أنا متقبل نفسي زي ما أنا بقدر نفسي زي ما أنا بحب نفسي زي ما أنا، متقبل هديتي زي ما أنا. لأنك لو ما عملتش كده يبقى ضعف في تقديري الذاتي، هتخرج تحس نفسك أقل من الناس. وبعد كده بتكلم على حب الوالدين وحب أفراد العائلة، وبعدين حب الناس. لما بتخرج من منطلق الحب بتشوف كل حاجة بنظرة إيجابية، بتفكر في الحل، أصبحت أنت جزء من الحل بدل ما تبقى جزء من المشكلة. وبعد كده اتكلمنا على التسامح المتكامل، لأنك لو ما بتسامحش بتأذي نفسك. على كل حال تعرف الصينيين عندهم حكمة، قال لك إن قررت عدم التسامح فاحفر قبرين، قبرك وقبره. لأنك في الحالات دي أنت بتموت نفسك، لأن كل ما تفكر في الشخص بتبقى حاسس أنك عاوز تموته، وفي الوقت ده بتتراكم الفكرة دي والأحاسيس بتتراكم وتزيك أنت. وغير كده في الوقت ده ولا بتقرب الله سبحانه وتعالى ولا بتحسن في شخصيتك. أنا رحت في بلد معينة، في البلد دي كان في مشاكل جامدة جدا في وقت من الأوقات، وبعدين جابوني عشان أعمل قوة الحب وتسامح، وأنا بكلمهم بالأسلوب ده بقول له وأنت مش عارف تسامح بتقرب الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا. بتحقق أهدافك؟ قالك لا. بتحسن صحتك؟ قال لك لا. بتنمو ايجابيا؟ قال لك لا. هتعمل اصدقاء اكتر؟ قال لك لا. طب مش عارف تسامح ليه؟ اللي انت عاوزه، اللي انت عاوزه عشان تسامح. في ناس تقول لك انا اسامح بس هو يتاسف لي الاول. سيبك من الحركات الارعى دي، لان تسامح لله سبحانه وتعالى مش ليك انت ولا الشخص الاخر، لانه انت هتكسب كتير. وغير كده من لا يغفر لا يغفر له، وكلمنا الحته دي بالتفصيل. فانت اولا بتبدا ان انا بسامح نفسي. يعني ايه اسامح نفسي؟ لان كل واحد فينا عدت عليه في الماضي حاجات كتير، يمكن اساء لناس، يمكن عمل اخطاء. فانت لو رجعت تاني مش هتتصرف بنفس الطريقه، عشان كده بتقول انا اتعلمت من الماضي ورجعت تاني للماضي هكون افضل. فبتسامح نفسك والماضي، بتسامح الوالدين، بتسامح اخواتك، وبتسامح الناس. ومن هنا بتنظف الطاقه بتاعتك عشان تستخدمها في تحقيق أهدافك. والوقت اللي فاضلك في الدنيا سيب لنا فيه بصماتك في الدنيا، وتعلم أكبر عدد ممكن من الناس. ومن هنا بدأنا نتكلم بعد التسامح المتكامل على العطاء الغير مشترط، أنك بتدي من غير شروط، من غير ما تفكر بتدي، وما تقعدش تقول للناس أنا اديت ده وإيه ده وإيه ده. وأنا ياما ناس تقول لي أنا بدي ومحدش بيديني. هو مين محدش؟ أنت بتدي لله سبحانه، وأنت بتدي بتاخد طاقة روحانية رائعة. فدي وانسى، ادي لله سبحانه وتعالى، وتعلم انك تكون سخي، تكون كريم، تكون كريم في العلم، تكون كريم في اخلاقك، تكون كريم في فلوسك، تكون كريم. هتبص لنفسك بترجع لك من نفس النوع، ده قانون الرجوع، اللي بتحذفه يرجع لك من نفس النوع، تحذفه فوق ينزل لك بنفس السرعه. ولما خلصنا الركن الروحاني اتكلمنا في الركن الصحي، والركن الصحي منقسم لاربع اقسام. الجزء الاولاني اللي فيه التفكير الايجابي، انك بتفكر بطريقه ايجابيه، لان عن طريق التفكير كل حاجه تانية هتبدا تشتغل. وعلى فكره في حاجه بتقول، وده علم على فكره، اسمه سايكو نيرو ايميونولوجي. سايكو اللي هو العقل، ايميونولوجي اميون سيستم اللي هو جهاز المناعه، ايميونولوجي سايكو نيرو اللي هو سايكو اللي هو العقل، نيرو جهاز العصبي، اميونولوجي جهاز المناعه. يعني العقل يفكر ياثر على الجهاز العصبي، ياثر على جهاز المناعه. وقالك ان اكتر من 93% من المشاكل الموجوده في المستشفيات اسمها سايكوسوماتيك. سايكوسوماتيك، السايكو هو العقل، السوم هو جسد، يعني العقل يفكر ويخلي الجسد يمرض. فانت بفكر اول حاجه يكون التفكير، لان التفكير عن طريقه هتبدا بعد كده تقدر تنظف الطاقه بتاعتك، والجسد هيبدا يتبع التفكير. فاول حاجه لازم يكون تفكير ايجابي. تاني حاجه اسلوب التغذيه اللي يكون ايجابي، الطريقه بتاكل بيها. خد بالك بتحط جواك ايه اللي انت بتحطه هيطلع من نفس النوع. فلازم تاخد بالك انت اللي انت بتاكله اللي انت بتحطه جواك ده عارف هيعمل فيك ايه. اقرا فتش، لازم تعرف، اعرف نفسك. انت عارف اعرف نفسك، اعرف نفسك. تعرف نفسك ازاي؟ تعرف ان معظم الناس، انا في يوم من الايام في برنامج عندي اسمه قوه الطاقه البشريه بسال اللي موجودين مين فيكم عارف الطحال فين؟ تخيل اكتر من تخيل فيها مش عارف. طب مين عارف الكبد فين؟ ما حدش عارف. الله، انت مش عارف جواك فيه، مش عارف نفسك. طب ما تعرف، فتش دور. زي ناس بتسوق سياره لكن لو وقفت ما عارفش عن في حاجه خالص، حتى ما عارفش يغير عجله، يتدبس وبعدين يكلم ناس ويقولوا يكون ما عندوش بنزين، ما عارفش يعرف بس يسوق. فانت لو عاوز تسوق ده لازم تعرف جواك، فبتعرف نفسك كويس جدا. ومن هنا بدانا نتحرك شويه شويه على جزء، احنا بنتكلم على جزء، على جزء الشخصي، لان من جزء الصحي التفكير الصحي، وبعدين تحركات الجسم والاكل والتغذيه وشرب الميه. وانا قلت لكم على برنامج متكامل، اتمنى تكون بدات تعمله. وابدا حياه صحيه، ليه لا يعني، ابعد عن السلوكيات السلبيه وابدا حياه صحيه. هتوصل الحياه الصحيه هتخلي حياتك الشخصيه افضل، هتخلي حياتك العائليه كمان افضل. لان الانسان لما يكون صحته كويسه بيبقى، وكمان يكون تفكيره ايجابي، يبقى رائع، لانه ممكن يحقق اهداف ما كانش يتخيل اطلاقا ان ممكن يحققها. لما نرجع ان شاء الله بعد الفاصل هنكمل الجزء الشخصي، وبعدين ناخد الجزء العائلي، ونتحرك شويه لغايه الجزء المهني، واخر جزء هتلاقيه هو الركن المادي. فما تروحش كده ولا كده، خليك معايا والطريق الى النجاح. الرؤيه الواضحه، يا ترى انت عارف رايح فين؟ مهم جدا الانسان يبقى عارف هو رايح فين، لانك لو مش عارف رايح فين اي طريق ممكن يوديك هناك. انا عجبتني جدا أليسن في بلاد العجائب لما راحت سالت القطه، تقول لها كان اسمها سوشاير بوس، فبتقول لها ممكن تقولي لي ايها القطه اروح فين من هنا؟ قال لها توقف، مش عايز تروح فين؟ قالت لها ما اعرفش. فالتانية بابتسامه قالت لها يبقى اي طريق ممكن يوديك هناك، طالما ما انتش عارف رايح فين هتحققه ازاي، هتروح هناك ازاي. فعشان كده الرؤيه الواضحه، يا ترى انت عارف رايح فين؟ يا ترى انت عارف عايز ايه؟ عايز ايه في حياتك الروحانيه؟ عايز ايه في حياتك الصحيه؟ عايز ايه بالتحديد؟ ورقه وقلم واكتب، واكتب اسباب. فاول حاجه الرؤيه الواضحه، وتاني حاجه بتبقى التحسن المستمر، انك تقرا على الاقل كل يوم 20 دقيقه، اسمع اشرطه سمعيه، اتفرج على اشرطه بصريه، اسمع سيديهات موجود في كل حته، والعلماء العرب ما شاء الله عليهم. على فكره عندنا الدكتور طارق سودان عنده كميه من ذخيره رائعه، معلومات في منتهى الجمال. لو بتتكلم على التنميه البشريه عندك الدكتور صلاح الراشد، عنده كم من معلومات في منتهى الروعه. الدكتور نجيب الرفاعي، الدكتور علي الحمادي، اكثر كتب تقريبا في رايي في العالم في الابتكار. عارف انت عايز تقرا الحاجات دي، علماء، علماءنا العرب، اشتري، فتش، دور. غير كده عندنا علماءنا بالنسبه للشريعه الاسلاميه، بالنسبه زي ما انت عاوز هتلاقي عندنا. فتش ودور وخلي حياتك باستمرار، اقرا كل يوم 20 دقيقه، اسمع اشرطه، اسمع سيديهات، حطهم في عربيتك، ما تضيعش وقت على الفاضي. ولما تحب تضيع وقت، عارف بتضيعه عشان تستفيد منه، فبتقعد ترتاح وتريح نفسك، وبعدين اشحن البطاريه وارجع تاني وحطها تاني في فعلا من اول وجديد. فالتحسن المستمر، التحسن المستمر يعني بتستمر في الزمن، حتى وانت بتتنفس تنفسك افضل، وانت بتفكر افكارك افضل، تركيزك افضل، احاسيسك افضل، التحسن المستمر. بعد كده الاعتقاد الذاتي، الاعتقاد الذاتي، يا ترى انت معتقد في قدراتك؟ يا ترى انت معتقد في نفسك؟ هل معتقد انك ممكن تنجح؟ هل معتقد النجاح لك ولا نجاح فقط الاخرين؟ لو الانسان عنده رؤيه واضحه وعنده قيم عليا وعنده بيحسن نفسه باستمرار لكن مش معتقد في قدراته، مش هيحقق حاجه اطلاقا. تعرف انا شفت كتير جدا لعيبه، اللعيبه كانوا معانا في البينج بونج في تنس الطاوله رائع لكن ما كسبش، عمره ما كسب ولا بطوله. ايه السبب؟ مش معتقد انه ممكن يكسب، مش شايف نفسه صورته الذاتيه انه مش ممكن يكسب، لانه اعتقاده الذاتي ضعيف. هو بيتمرن تدريب خارجي، تدريب خارجي، لكن ما بيكسبش. زي انسان ممكن يكون الشخص ده ممكن يكون ينزل يعمل مشاريع، يعمل مشروع مره وبعدين يفشل منه، ينزل تاني، لان هو صورته الذاتيه مش شايف نفسه ناجح، لان الاعتقاد باستمرار سواء صوره ذاتيه او تقدير ذاتي او فكره داخليه بيدعمها اعتقادك، بتحيط بها قيمتك. فلما تبص تلاقي اعتقادك الذاتي، يا ترى معتقد ان انت ممكن تنجح؟ طب اعتقادك كم في الميه؟ كم في الميه اعتقادك النجاح فعلا ممكن تنجح؟ ولو اي انسان ممكن ينجح، انت كمان ممكن تنجح. لان لو اعتقادك ضعيف مش هتنجح، ولو نجحت هتشك في نجاحك، هتبقى شاكك انك ممكن تنجح. الله، مش معقول انا نجحت، ايه اللي خلاني نجحت؟ انا في يوم من الايام كنت بطل مصر تحت 14 سنه، ووصلت للدور النهائي تحت 17 سنه مع واحد من ابطال مصر، وما كسبتش، ما كسبتش، لأنه يعني مش معتقد ممكن أكسبه لأنه أكبر مني، معنى أنا كنت حاسس عندي مهارات أقوى مهارات أفضل. المرة اللي بعدها المدرب بتاعي بدأ يشتغل على اعتقادي على صورتي الذاتية، بيقول لي أنت شوف الفرق. ولما نزلت المرة بعدها كسبته بصعوبة، لكن بعد كده كنت بكسبه بسهولة، لأن كنت بتمرن كل يوم، كنت بتمرن، كنت عارف أروح فين. وهو كمان على فكرة، لكن أصبح بنكسب بعض من وقت التاني مكسب وخسارة. الاعتقاد الذاتي مهما كانت شغلتك، مهما كانت وظيفتك، مهما كانت درجة حياتك، مهما كانت، لو أنت مش معتقد في نفسك، مش معتقد في ذاتك، مش معتقد في قدراتك، مش هتحقق حاجات غير بسيطة جدا مقارنة بروعيتك الداخلية. الاعتقاد ده انك بتوصل لمرحلة تقول انا معتقد، لما حد يقول يا معتقد يبقى هيدافع عن هذا الاعتقاد، لان لما حد يقولك انا رأيي، لو رأيي بسيط هيسيبه، لكن لو اعتقاد مش هيسيبه، اعتقاده ده مش هيفوته اطلاقا. عشان كده اعتقادك في نفسك لازم يكون يتعدى 100%. هل يا ترى انت معتقد انك ممكن تنجح؟ هل معتقد انك ممكن تحسن صحتك؟ هل معتقد ممكن تحسن شخصيتك؟ هل معتقد ممكن تزود ثقتك في نفسك؟ هل معتقد ممكن تحسن تقديرك الذاتي؟ هل معتقد ممكن صورتك الذاتية تشوف نفسك بوضوح انك ان شاء الله ناجح؟ هل انت معتقد في دول؟ لان لو مش معتقد فيهم مش هتوصل للي انت عاوزه. عندك هدف، عندك رؤية، عندك قيم عالية، بتحطهم في الفعل. خدوا بالكم اللي انا حاوله، ادي ايدي اليمين فيها الرؤية الواضحة، وادي ايدي الشمال فيها القيم، بيربط بين الاثنين الاعتقاد الذاتي. بعد كده حسن نفسك زي ما انت عايز، لكن لو ما عندكش اعتقاد ذاتي عشان يربط اثنين ببعض مش هتقدر تتحسن. فالاعتقاد الذاتي تقول انا معتقد في قدراتي، انا معتقد في نفسي. أندري أجاسي اللي هو الشاب لغايه النهارده على فكره بيلعب، وده حاجه من ضمن الحاجات العجيبه جدا، بيلعب تنس لغايه النهارده. في وقت من الاوقات كان من اقوى 10 موجودين في العالم، وبعدين نزل شويه بقى من اقوى 25، وبعدين نزل شويه شويه شويه شويه، وبعدين بدا يفشل. وعلى فكره عين حد من الأقوياء في العالم في التنمية البشرية اسمه أنتوني رابنز، وتوني رابنز بدأ يشتغل. توني معروف جدا على فكرة في العالم في التنمية البشرية، وساعد ناس كتير جدا جدا، وبرضه بيطلع بيعمل حاجات في التلفزيون وكلام ده كله. بعدين أندري أجاسي قعد معاه قال له أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لي. فأنتوني رابنز سأله قال له في الأول لما كنت بتشتغل، طبعا الحاجات دي موجودة في كتب، وغير كده دي استراتيجيات، لاستراتيجيات عقلية، قال له ما كنت بتنزل كنت بتنزل تلعب إزاي؟ قال له كنت نازل بلعب، تركيزي مش على خسارة والمكسب، تركيزي على أن أنا أنزل وتمتع باللعب، واعتقادي الذاتي أن أنا أحط كل حاجة عندي. قالوا بعدين، قالوا بعدين لما بقى الأضواء علي زاد عن اللزوم وتوقعات الناس مني عالية، أصبحت حاسس أني لازم أكسب، ولو ما كسبتش الناس مش هتقدرني. فكان تركيزي كله على المكسب والخسارة، فاعتقادي في نفسي بدأ يقل. كنت بكسب عشان الناس، عشان أرضيهم، عشان متوقعين مني، فخسرت. فأنتي رامز بدأ يكتشف شوية شوية حاجة اسمها الشكليات التنوية. الحواس الخمسة لها تفاصيل، التفاصيل دي هي دي لغة المخ، انك بتبعد او بتقرب. الصورة لها مسافة ولها مساحة ولها حجم، وانت جواها ولا برة، لها كذا في حاجات معينة، وكل حاجات دي موجودة في البرمجة اللغوية العصبية. وبدأ يزبط له الكادر من هنا لهنا ويزبط المسافات والكلام ده كله، ورجعه تاني لاعتقاده القديم، نزل بقى من اقوى خمسة في العالم تاني من اول وجديد مع انه في سنه ده. لما تبص تلاقي الطريقة دي، اعتقاده الذاتي في نفسه كان ضايع، عشان اعتقاده في نفسه ما كانش موجود خسر. أنا شخصيا أول ما جيت سافرت برا، اعتقادي في نفسي كان عارف أن أنا بإذن الله هبقى مدير عام في يوم الأيام. لكن لما جيت سافرت برا، أنتوا عارفين ولاد الحلال كتير، أنا بسيم ولاد الحلال في كل حتة، عمرك ما هتنجح، حالك بلا خيبة، زي البغبغان، عارف البغبغان؟ مش هتنجح، مش هتنجح، بغبغان، بس أنت علموا حاجة، دول ولاد حلال، باستمرار يقعدوا، دول الملح اللي في الحياة، أنا مش عارف موجودين ليه، لكن دول الملح، يا راجل إيه اللي جابك؟ ارجع بلا خيبة، ده أنا بقالي سنة ما بيشتغلش، فعارف بيأثر في اعتقادك لو أنت مهزوز، لو أنت الرؤية بتاعتك مش واضحة، لو قيمك مش قوية، لكن لو عارف بتحديد أنت عايزين، وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى، أي حد يقول لي لأ، بتخليني أقوى، وكتبتها في كتاب من كتبي اللي هو 12 keys of highly successful managers، كتبته بالانجليزي والفرنسي ومكتوب برضه بالعربي دلوقتي. واول صفحه كتبت بشكر كل اللي قال لي لا، لان بسببهم اصبحت اقوى. لان لما حد يقول لك لا، انا وجهه نظر، دي وجهه نظرك انت، لكن مش بتاعتي انا، دي بتاعتك انت، دي خبراتك انت، تجاربك انت. انا ممكن اكون افضل، انا ممكن اكون اتحسن، انت عارف ده انا افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انا معجزات معجزات. انت بتقولي تجاربك وخبراتك، يمكن انا احسن بكتير من تجاربك وخبراتك، ما تحكمش عليا بالاسلوب ده. وبدات انزل وبدات من تحت تحت الصفر، المهم ان انا ابدا في مكان ما، لانك اول ما بتبدا هتتقدم، هتبقى أفضل. لكن لما تقعد في البيت هتتقدم في الشكوى، هتتعب نفسيا. لكن ابدأ في أي مكان وجهز نفسك للرؤية، بقت أول سلمة للمكان اللي أنا عاوزه، فطلعت تاتا تاتا وبتتعلم كل يوم وتحسن نفسك لغاية ما تطلع آخر العمارة، في آخر القمة، مش اللي أنت عاوزه، اطلع سلمة سلمة. وتبص تلاقي لما تكون عندك رؤية واضحة وقيم عليا مربوطين الاثنين باعتقاد ذاتي، اعتقادك الذاتي في قدراتك والرؤية واضحة قدامك ما تسيبهاش قدامك، ممكن تحصل لك تحديات للصبح، ممكن تحديات في صحتك، ممكن جدا، ممكن تحدي حد، ممكن يضايقك حد، ينصب عليك، ممكن جدا، ممكن حد يحاول يطردك، ممكن جدا. لكن في حاجة مهمة جدا، عمرك ما تسيب نفسك اطلاقا، تبعد عن الله سبحانه وتعالى، تقبل الهدية، انتج اكتر، اتعب اكتر، هتبص تلاقي قدراتك ورؤيتك واضحة. ربنا سبحانه وتعالى عمره اطلاقا ما هيسيبك يروح منك اطلاقا اللي انت بتقوله. فهنا في حاجة مهمة جدا لازم تعرفها، ان الاعتقاد الذاتي مش هيجي من العالم الخارجي لانه داخلي. ممكن حد يدعمك يقول لك خد بالك انت انسان رائع، انت انسان، هل ممكن تعرف حد يقول لك انت انسان رائع وتقول لا انا مش حاسس ان انا رائع؟ لان الصورة الذاتية اللي جوه ما بتقولهاش كده. فاعتقادك الذاتي انت اشتغل عليه. ازاي ممكن احسن اعتقادي الذاتي؟ قول لي حاجة واحدة بس كويسة عنك، حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس انت كويس فعلا فيها، واكتبها وبص فيها، هتلاقي الله ما انا كويس اهو. ابدأ من هنا، ايه الحاجة اللي انت مش كويس فيها؟ هتلاقي الحاجة اللي مش كويس فيها كويس جدا. طب الحاجة اللي انت ممتاز فيها اول ما بدأت كنت كويس فيها؟ هتلاقي لا، وبعدين بقيت كويس فيها. فشوية شوية ابدأ مع دي كمان، زي ما عملت دي اعمل مع دي، وخلي اعتقادك يزيد، خلي اعتقادك في قدراتك يزيد، خلي اعتقادك في امكانياتك يزيد. واحد يقول لي انا بتعلم انجليزي مش عارف اتعلم، بقى لي فترة مش عارف اتعلم لغة، اللي انت بتقوله لنفسك هيطلع لك من نفس النوع. ما تقعدش تكلم كلام سلبي وبعدين تزعل لما ما يتحققش. بالنسبة للركن الشخصي، انت عندك رؤية واضحة وعندك قيم عليا وعندك اعتقاد ذاتي، وحسن نفسك باستمرار، حسن نفسك باستمرار، اقرا، فتش، دور، اسمع، انزل احضر دورات بنفسك، حسن سلوكياتك، فكر ازاي ممكن تحسن ثقتك في نفسك، ازاي ممكن تكون افضل في حياتك. ما تقعدش كل يوم نفس الشيء نفس الشيء، ما ده اللي قالوا الصينيين، تعمل نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفة. انا بسميه قانون الجنان، انك بتعمل نفس الشيء هتاخد نفس الشيء، لان الفعل ورد الفعل. فاهم ازاي؟ سقراط اول واحد سماها قانون السببية، بيسموه بالانجليزي the law of causality. لو عملت نفس الشيء هتاخد نفس النتائج، لو رحت للنتائج اللي انت عملتها ورجع تاني وكرر نفس الشيء هتجيلك نفس النتائج. فانت لو خدت الشيء الايجابي وكررته هتجيلك نتائج الايجابية اللي انت حصلت بيها قبل كده، كررها تاني هتجيلك نتائج، وكل مرة بتكررها بتكون افضل فيها، لان المرة الاولانية ما كانتش في ادراكك، المرة التانية اصبحت اكتر في ادراكك، وبعدين ادراكك اصبح اقوى، اصبحت سهلة، فاصبحت عادة. والعادات بتتكون كده، تتسجل وبعدين تتخزن لغاية ما تبقى جزء منك في الآخر. عشان كده الركن الروحاني، الركن الصحي، الركن الشخصي هيزقوك بعد كده عشان تروح للركن العائلي. والركن العائلي بيوصلك بره الركن الاجتماعي، والركن الاجتماعي بيخليك أفضل في مهنتك والركن المهني. وده ساعتها طول ما انت انسان روحاني بتستحق فايدة، فبتبقى المادة لما تجيلك بتبقى عارف تتعامل بيها ازاي بطريقة روحانية. هنا فوق جزء روحاني، وهنا تحت جزء المادي. الفلوس طاقة أرضية، لو ركزت عليها هتضيعك. عشان كده ركز من أول النهاردة على حبك أكتر لله سبحانه وتعالى، حسن صحتك كل يوم، حسن نفسك وشخصيتك، وغاية ما نشوفك المرة الجاية إن شاء الله ونكمل الجزء الشخصي، ونكمل بعد كده في الجزء العائلي، وتوصل لاتزان المتكامل بإذن الله في الأركان السبعة. وهقول لك على 10 أسئلة إزاي تقدر تستخدمهم، دول مخصوص علشان خاطر يخلوك متزن في القيم السبعة. لغاية ما نشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، أخلاق الرسل والأنبياء والصحابة أولياء الصالحين، وبعدين الكفاح، كافح، حسن نفسك باستمرار، حسن في كل حتة فيك، حسن في أفكارك. وطول ما أنت ماشي خليك ملتزم وصبور، وخليك عندك التزام وإصرار واستمرارية وصبر، وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.